سمع الله لمن حمده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما دامت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن أحييتنا فأحينا حياة من تحب بقاءها، وإن توفيتنا فتوفنا وفاة من تحب لقاءه. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته، اللهم إنا نعوذ بك من الموت وفجأته، اللهم إنا نعوذ بك من الموت وشدته، ونعوذ بك من القبر وظلمته، ونعوذ بك من القبر وظلمته، ونعوذ بك من القبر وظلمته، ونعوذ بك من السؤال وشدته، ونعوذ بك من السؤال وشدته، ونعوذ بك من السؤال وشدته، ونعوذ بك من الصراط وزلته، ونعوذ بك من الصراط وزلته، ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته، ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته. اللهم إن الناس في يوم القيامة فريقان، فريق يقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، وفريق يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ينادى عليه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فاللهم اجعلنا من السعداء الذين يقولون هاؤم اقرؤوا كتابيه. اللهم آتنا كتابنا باليمين، اللهم آتنا كتابنا باليمين، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم إن لك صفوة من خلقك تدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنه من نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب هلك. اللهم اجعلنا من صفوة خلقك وأدخلنا الجنة بغير حساب يا رفيع الدرجات، يا كاشف البنيات، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا من لا تحجب رؤيته الظلمات، يا من جعل الدنيا فانية وخيرها بالصالحات، يا من جعل شهر رمضان موسما للطاعات، يا من جعل الدنيا فانية وخيرها بالصالحات، يا من يسمع دبيبا النمل وخافي الهمسات، يا من أعد لعباده المؤمنين الصائمين القائمين أعلى الدرجات، يا من أعد لهم أنهارا وجنات وحور حسان خيرات، لا يمسهم كذب ولا منغصات، جيرانهم الحبيب والخليل والصحابة الكرام، جيرانهم الحبيب والخليل والصحب الكرام، وينظرون إلى وجه الكريم بكرة وعشية في أعالي الجنات، جيرانهم الحبيب والخليل والصحب الكرام، ينظرون إلى وجه الكريم بكرة وعشية في أعالي الجنات، لا يمسهم كدر ولا منغصات، وأعد للكافرين جهنم وبئس الحياة في أسفل الدركات، تنهش أجسادهم العقارب والحيات، جيرانهم فرعون وهامان وقارون والمؤتفكات، جيرانهم فرعون وهامان وقارون والمؤتفكات، وهم يصرخون في يا ربنا أخرجنا نعمل الصالحات، هيهات هيهات هيهات هيهات، لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا تخرجهم واسطات، فالنار مأواهم ومثواهم وبئس الحياة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنه لا طاقة لنا على عذابك لا صبر لنا على سخطك، فنسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا ضيوف في بيتك وعلى الكريم كرامة ضيفان، يا رب تعف الملوك عن النذيل إذا نزل بساحته، فكيف النزول بمن نزل بساحة الرحمن؟ يا رب يا من إذا وقف المسيء ببابي ستر القبيح وجاد بالإحسان، يا رب عبادك مذنبون ومن لظى النيران خائفون ومن عذابك مشفقون وبذنوبهم مقرون وبجرمهم عارفون وبجرمهم معترفون، يا رب عبادك مذنبون وببابك واقفون ولعفوك راجون ولرحمتك ملتمسون ولغفران ذنوبهم طامعون ولغفران ذنوبهم طامعون وفي الفردوس الأعلى مؤملون وفي الفردوس الأعلى مؤملون وفي رفقة نبيهم طامعون وفي رفقة نبيهم طامعون وفي النظر إلى وجهك الكريم راجون وفي النظر إلى وجهك الكريم راجون إن صبرنا على حر نارك فكيف نصبر عن النظر إلى وجهك الكريم إن صبرنا عن حر نارك فكيف نصبر عن النظر إلى وجهك الكريم اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك واهدنا بهناك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك ومتعنا برؤياك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك اللهم لا تدع لنا في مقامنا الكريم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا محروما من الولد إلا وهبته ولا محروما من الولد إلا وهبته ولا ضالا إلا هديته اللهم اهد شباب المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأصلح شبابنا وأصلح فتياتنا وأصلح فساد أمرنا اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال يرضيك اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال يرضيك اللهم بدل همومنا فرجا وأحزاننا فرحا شتات أمرنا جمعا وعسرنا يسرا اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين وأصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والبراكين والزلازل عن المسلمين وبلادهم واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا خير الرازقين اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.